أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عشنا في حلقتين سابقتين نتحدث عن مصيبة كبيرة تعصف بالقلب، ألا وهي مصيبة وآفة الحسد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول ثلاثة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينجو ثلاثة لا ينجو منها أحد، وقل من ينجو منها: الظن والطيرة والحسد. ولذلك المسلم عندما يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد أن ابن آدم حسد أخاه، فماذا كانت نهايته؟ غضب الله عليه. إخوة يوسف لما حسدوا، الله عز وجل بوأ يوسف يعني مبوأ صدق. أولا يعني أسبابه إيه؟ إيه أسباب الحسد؟ أولا ابتعاد الناس عن حقيقة الدين، ودي كارثة كبيرة، لأن لما أنا أكون عندي دين في قلبي أرضى بما قسم الله له. وبعدين الإنسان يصير عبدا لرغباته وشهواته، فيريد أن يأخذ ما عند الناس عنده الصفات الكلبية أو السبعية، أن يأخذ ما في يد الناس وأن يأخذ ما عند الناس، سبحان الله. ولذلك أن سوء الظن بالله والعياذ بالله رب العالمين، وعدم حسن الظن به عز وجل، وعدم الثقة به وعدم التوكل عليه، هذا الذي أورث الحسد القبيح في قلوب الناس. والناس تنظر إلى ما في أيدي الناس، لكن إحنا لو أحسننا الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه النعمة، إنما هي لابتلائه وإنما هي لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أصبر وأحتسب. لأن الناس لما يحسنوا الظن بالله عز وجل ويكونوا بعيدين عن سوء الظن، فلا يكون أمر طبيعي أن يبعد عن مصيبة الحسد. أيضا السبب الحسد مظاهر الدنيا الخداعة. أنا عايز أكون مدير، عايز أكون رئيس، عايز أكون رئيس المؤسسة، ولذلك ليه فلان يكون غيري؟ أنا عندي طاقات أحسن من طاقاته، أنا عندي عقل أحسن من عقله، عندي إجازات علمية أفضل منه، لماذا؟ ولذلك أدبر له كل مصيبة وأحسده وأذم، وعندي غل وحقد داخلي. طب ما الذي يفيدني بعد ذلك؟ والآخر يرى أن مظاهر النعمة عند الآخر تجعلني أنا حسود العدو، لا أتضجر، أرى أن سبحان الله العظيم كيف أن ده عنده أولاد وعنده أموال وعنده كذا وأنا ليس عندي، هذه مصيبة لأنك ما رضيت بقسمة الله سبحانه وتعالى. لكن الحسود مصيبته أنه ينظر دائما إلى الجانب الأسود ونصف الكوب الفارغ الذي عنده، لكن لو نظر إلى نصف الكوب المليء والله ده خير وبركة. طيب السؤال المطروح: كيف نواجه هذه المصيبة؟ يعني كيف نواجه هذا الداء الذي ينخر في عظام المجتمع؟ أول شيء من العلاجات القرآنية الحكيمة التي أوجدها رب العباد سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يأخذ بأيدي الناس إلى التنافس فيما عنده، وبذلك فليتنافس المتنافسون، مش في تحصيل الأموال، لا، في مرضات الله عز وجل. فان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شرعه ما. هذا هو الامر الايه الاول، فالتنافس في مرضات الله وفيما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ايه يهم في الدرجه الاولى. اذا رايت من ينافسك في الدنيا فنافسه انت في الاخره، يجعل تعلق قلبك وحرصك على الباقي وليس على الفاني. وانظر الى السلف الصالح ماذا صنعوا، تنافسوا في الاخره. عمر يأتي بنصف ماله، أبو بكر يأتي بماله كله، سبحان الله. الصديق رضي الله عنه كان يعطي مما أعطى الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر في مشرق الأرض ومغربها بالخير. لماذا؟ لأنه كان يتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا أتطلع إلى ما عند الناس، بالعكس. يعني الله عز وجل كما أعطى فلان عنده من الخزان ما يعطيني وأكثر، بدل ما أسيء إلى فلان وأسيء الأدب مع الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين، وأسيء الظن في حكمته، أدعو الله أن يعطيني. وبعدين إيه؟ يعني الإنسان سبحان الله الذي يعني يتقي الله رب العالمين ويقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى،